کان الکلام به نسبت الى هذا القاعده المعروف به قاعده درع یعنی ادرع الحدود به شبهات و قلنا لا بأس به ان به اصطلاح نبین موارد ورود هذا التعبیر ابتداعا فی کلام رسول الله ثم فی کلمات الصحابه علی ما یقولون و بالاخیر نلاحظ ان هذا المقدار ثابت ام لا و ای متن من هذه المتون ثابتتون تدرون عده متون الان موجوده ادرع الحدود به شبهات تدرع الحدود به شبهات ادرع الحدود عن المسلمین مستطعتم الى آخره. من جمله الروايات ما جاء في كتب السنه بلي من كتاب مصنف عبد الرزاق كتاب مشهور يروي ما قطعنا عن الاسناد قال اتي علي صلوات الله وسلامه عليه بشيخ كان نصرانيا فاسلم ثم ارتد عن الاسلام فقال له علي لعلك ارتدت لتصيب ميراثا يعني ثم ترجع للإسلام قال لا قال ترجع فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم ترجع للإسلام قال لا قال فرجع للإسلام قال أما حتى ألقى المسيح فلا فأمر به علي سلام الله عليه فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين على تقرير صحة الرواية قال أن علي صلوات الله سلامه عليه كان يحاول ان يدرى عنه الحد بالشبهه لعلك لعلك هذا على تقدير ثبوت الروايه العلم عند الله سبحانه وتعالى على تقدير ثبوت الروايه ليس النظر الى ايجاد الشبهه حتى يرجع ظاهرا من جهه الاستتابه لانه المعروف المشهور عند اصحابنا ان المرتد الملي يعني من كان من اصحاب الاديان الاخرى فأصلا ثم ارتد أن المرتد الملي يستتاب ثم بعد ذلك يجرى عليه الحد لا ابتداء بخلاف المرتد الفكري. وهذا الشيخ على تعبيره كان نصرانيا فأصلا فهو بناء على ذلك كان مرتدا مليا لا فكريا فالمرتد الملي يستتاب ابتداء. فلعل مراد الإمام من ذلك لعلك لعلك أراد توبته ورجوعه إلى الإسلام حتى يرجع إلى الإسلام لأنه كان يقول فرجع إلى الإسلام. فلا يستفاد من هذا النص بهذا المقدار أنه يعتبر في إقامة الحد إلقاء الشبه. هذه رواية ورواية أخرى مع قطع النظر عن الإسناد أن بلي ينقل عن عطاء عطاء من التابعين يقول كان من مضى ينقل عطاء عن الأولين يعني عن الصحابة يؤتى إليه بالسارق معلوم نیست استتابت توش باشه. حالا تو این روال اینه این ایجاد شبهه نیست این هر حال به توبه میخوره فرجه الالسان توبه میخوره یعنی برگرد قال کان من موا یؤتى إليه بالسارق فیقول اسرق قل لا قل لا بلی قل لا یعنی هو نفس الحاکم کان یقول له قل لا حتی هو یقول لا و یدر عنه الحد. هذه العباره من بعض التابعین کانما یرید یشیر الى هذه النقطه انه الصحابه الخلفاء الاوائل اذا كانوا یاتون بسارق يعلمون السارق کیفیه الفرار ثم قال علمی انه سمع ابا بکر و عمر و اخبرنی ان علیا اوتی بسارقین معهما سرقتهما او سرقتهما اشیء الذی سرق الان ضبط ليس دقیقا في بال فخرج فضرب الناس عنهما عجیب یعنی معنه معهما المال المسروق فضرب الناس عنهما فرق الناس حتی تفرقوا عنهما ولم يدعهما ولم يسألهما یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه به اصطلاح لم یجرح قبول هذه الروايه الان مشکل نه نحن امس خارج البحث بیننا ليس من البعيد ان كثره ما صدر من الحكام في طبقه ثانیه و ثالثه، خصوصا امثال زیاد ابن عدی و عبیدالله ابن زیاد و حجاج. و حجاج کان یقتل علی الظنه کذلک ما فعل یزید به اهل مدینه بمجرد انه ما کان یعلن البیعت ابتداعا حتی احدهم یعنی قال الطبری قال ابایعه قال لا حتی تکون خبلا لیزید قال هذا لا فامر به فضرب عنقه علی این لکثرت مرتکب هؤلاء من الظلم و الجور و من قطع الایدی به ظن و تصور. یقال قیل لحجاج هو عطا معاصر له ها الان اشرح عطا معاصر قيل لحجاج ان ما تحتمل قيل لمغيره ما تحتمل ان هذا الشخص الذي قتلته كان بريء قال ان كان بريء انت يسرع الى الجنه بسرعه يصل الى الجنه ان كان مذنبا في الواقع لحظه ما يستحق بس ادرك ما يعني غرض جرأتهم على انه حتى اذا كان بريئا. و کلمات موجوده که تاریخ ان حجاج کانه لما المغیر لما خرج من البصره اوصال الخلیب الامیر من بعد انه اما المحسن فشدد علیه و اما به اصطلاح مسیع و المشکوک فقتله یعنی المحسن هم یشدد علیه لکثرت ما صدر من هؤلاء من القتل و قطع الید و السجن و الحبس انا اتصور في احد التابعین انعکاسا و ردن على هذا حاول و ان یبعن یذکرو عن الصحابه به ان الصحابه ما کانو یفعلون هادشه کانو یدققون بالامور کانو یحاولون تثبت من الامر به مجرد ظنت و الاتهام یختعون الید لا ما کانو هادشه ولذا نحن ذکرنا مرارن و کرارن ان لما نناقش فی الاسناد و نقول هذا سند ضعیف لیس قرارنا اسقاط الروایه تماما. الان فی الاصول و فی ابحاث الفقه اذا قالوا الروايه ضعيفه سندا يسقطونها تماما. صحيح تسقط الروايه حجتان بمعنى الحجيه ليست حجه لكن الروايه تنفعنا من جهات اخرى ليست دار من كلام في الحجيه. الروايه قد تعكس بعض الحالات التي كانت موجوده في المجتمع الاسلامي بعض المشاكل التي كانت موجوده في العالم الاسلامي ولذا اذا وجدنا خللا من جهه انهم ما تمكنوا من به اسناد الامر الى رسول الله مثلا في هذا المجال نسبوا ابتداء الى رسول الله انه قال ادروا الحدود عن المسلمين و راينا ان كبار علماء السنه قالوا لم يثبت عن رسول الله عن الصحابه ثابت ذلك و اذا دققنا النظر حتى عن الصحابه ليس ثابت. الان عده روايات ان عمر كان يفعل ان ابا بكر كان يفعل كذا ان علي كان يفعل كذا وهذا انما نسبوا الى الصحابه ظاهرا و العلم مناسب من كان في الكوفة ويعيش مع الشيعة ينسب إلى علي أنه أوتي بصارغ قال له كتب فأطلقه ومن كان يعيش في المدينة وجنب المناسب مع عمر وأبي بكر ينسب إلى أبي بكر ينسب إلى عمر فحاولوا يعني أي إنصافا مشكلة. الآن بحسب هذه الأسانيد الموجودة كلها مشكلة. أولا تبين لكم المطلب يعني تبين بوضوح من أحد التابعين مثلا أعطاء من التابعين محاولتون منهم مثلا تلك الرواية عن امير المؤمنين لاحظوا تلك الرواية سنده وهكذا ابو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شيخ من اهل الكوفة يقال له ابو المحيات التيمي شيخ مجهول من عوام الناس آدم اصلا اسناد الامر لما ينتهي الى مجهول الى ضعيف الى واحد من عوام الناس این حالت چه مقبول فی عوام الناس حال عوامی لهم حال علمیه لم يتمكنوا من اثبات لا الى رسول الله صلوات الله سلام علیه نه بالنسبه الى الرسول قلنا المقدار ثابت انصافا في الروايات ان الرسول راجع ماعز تكلم ماعز لعلك وهمت لعلك قبل لعلك لمس لعلك لعلك شهد مره مرتين ثلاث اربع ارسل الى قومه سأل عن عقله فقالوا انسان عاقل لا بأس ثم اجر الحد عليه. هذا صحيح هذا مسلما سيرة رسول الله بالنسبة الى ماعز قطعية الروايات عندنا وعند السنة متواترة ولو ان الخوارج انكروا ذلك انكارهم لا ينفع شيئا بعد تكثر الروايات جدا في هذا المجال انصافا المطلب صحيح لكن ذاك لنقطة في خصوص الزنا لا من جهة انه لعلك ولعلك ذاك لعله لنقطة في خصوص الزنا تقدم الكلام ان الزنا يختلف عن غيره باعتبار ان الحد ان الحكم يثبت بالنسبه الى طرفين لا طرف واحد. السرقه طرف واحد، القذف طرف واحد، شرب الخمر طرف واحد، لكن الزنا الى طرفين. فلذا لعله شدد في رد، لعل الرجل ياتي ويقر على نفسه، لكن المرأة مثلا تخفي نفسه. لم يكن الغرض انه باصلاح يظهر هذا الامر، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة والذين امنوا لهم عذاب. على عين لم يكن الغرض ان يتشتهر هذه الامور. فهذا نقطة قرأت لكم هذه الروايات حتى ابين هذه النقطة الفنية في فهم الروايات. الروايات که اندرام هكذا، الروايات اذا كانت ضعيفة لا تترك مطلقا، تترك في مقام الحجية فقط، ليست بحجة. في الاصول الان هكذا صار، ما دامت هي ضعيفة تترك لانها ليست بحجة. لكن انصافا نحن باعتبار نعتبر اصلا مسألة الحجية والتعبد في الروايات لم نؤمن بها و آمنا به وجود شواهد، الروايات ضعيفة بلحاظ هذه الشواهد مهمتون. لاحظوا عطاء من به اصطلاح من التابعین، یقول کان من مضا، تعبیره لاحظوا تعبیره، کان من مضا یعطا الیه به سارق فیقول اسرق، قل لا قل لا. کان من مضا یعنی بخلاف الالآن یقطعون الید به بند بالاتهام، واقع الفاها من جهت ما کانو یتمکنون یتکلمون علی الخلفاء کما اهل البيت تکلمون. اهل البيت قالوا الخلاف هذه اساسا باطله، است یقطعون الید حتی ولو حکموا بحق هذا باطل. هذه طریقه اهل البيت، قالوا خلافه ولید و حجاج و مجاج و مغیرة بن شعبة و معاویه و هؤلاء، هذا الامر من اصلها فاسد، هذا طریقه اهل البيت. هؤلاء باعتبار يخافون من السلطه يصلون معهم يحرمون، فوجدوا هذا الطريق. ومن جهة أخرى رأوا كثرة ما يقال أن الحجاج لما كان في سجنه 120,000، فسجنه كان عبارة عن 4 حيطان، يعني ليس له سقف. يعني الآن في العالم لا يوجد سجن بهذا المعنى، لا أربع حيطان، بل 120,000 كانوا في سجنه. والمعروف أن من يدخل سجنه خلال أيام، يعني امرأة دخل بلدها في السجن في اليوم الثالث أطلق سراها، فهي لم تعرف ابنها 3 أيام، تغير وجهها ملامحها خلال 3 أيام في سجني. الآن إلى آخر ما ينقل عن كثرة ما ارتكب هذا الرجل من الجرائم باسم الإسلام، كل ذلك باسم الإسلام بعز الله، وأمير وهو أمير وأمير المؤمنين، ولي وأمير المؤمنين. الآن كيف ما كان، فكان غرضها إلى الذي أنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى، حاولوا أن يبرروا أن يقولوا بأن هذه الدماء التي الآن ترى في ذاك المجتمع، وهذه الأموال التي تنهب، وهذه الأعراض التي بإصلاة تنتهك، هذه كلها لم يكن عند السابقين لهذا التعبير. فنسبوا إلى رسول الله ابتداء أنه قال ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتهم، ثم نسبوا إلى الصحابة وأن الصحابة فعلوا ما فعلوا. وإنصافا لا حاجة إلى هذه النسبة، أولا بالنسبة إلى تلك الخلافة من أخلافه، خدا بالنسبة إلى تلك الإمام الصادق يقول إذا رجعتم الشيء إلى هؤلاء فحكموا لكم وكان الحق ثابتا لكم مع ذلك سحتم. هذا كلام الإمام، هذا موقف الإمام تجاه هؤلاء. ولو أجروا الحق يقينا، وتعلمون الكلام المعروف بين الصادق الذي أتي به والإمام الرضا ومأمون، أن لما أمر مأمون بقطع يده قال الصادق أنت أول من تقطع يده، والإمام الرضا بأي جانبه لأنه سرق من بيت المال، وإلى آخر الكلام. وكلام آخر أنت رجل بسبب اعتبار أن مأمون أمه كانت أمه، أن أمك كانت من بيت المال، المعروف أن العبد بإصلاح لا يكون عليه السرقة، كلام في مجال آخر. على أين فالإمام مال إلى كلام السارق، لأن خصوصا ذاك السارق عليه ظاهر وظاهر الصلاح كان. فقال إذا كان هناك يد تقطع فلا بد أن تقطع يدك بدلا، خطاب إلى مأمون. فيقال بعد ذلك أن مأمون حاول أن يكيد بالإمام وسلم الإمام صلى الله عليه وسلم. علي كيف ما كان مما لا إشكال في أصل المطلب صحيح، يعني ما يرتكب هؤلاء حتى في مورد يكون السرقة قطعا ثابتة وحسب الشواهد الشرعية ليس لهؤلاء إجراء الحد، هذا شيء آخر. لا خب احسن، کار فقیه همینه دیگه. خب ما داریم همینه میگیم، میگیم این مطلب رو که اینا فهمیدن، این مشکل اجتماعی، این مشکل اجتماعی رو با جهل نمیشه درستش کرد. صحیح هم هم فهمو کثرت الخطا من الحکام فی اقامت الحدود، صحیح هذا مطلب، لكن ليس طريق العلاج ان يروا حديث الى رسول الله قال ادروا الحدود عن المسلمين. ولذا نحن الان لما نراجع هذه الروايات الموجوده عندنا، الموجوده عند السنه، نرى ان هذا المتن لا يمكن اثباته بحسب الطرق المصطلح الشرعيه، بحسب طرق الحجيه ما ممكن اثباته، لكن نفهم انهم ارادوا شيء اخر، ارادوا الاغلال والتقليل من كثير من الحدود التي ليست في محلها. ونحن نقول لا حاجة الى قاعدة الدرء، لا حاجة الى ان نرى على لسان رسول الله و لسان الصحابة، ان نرى على لسانه ما لا يمكن اثباته، صعب جدا. حينئذ اولا في نقرأ رواية ثم نقول الجواب ان شاء الله. رواية اخرى رووا هذه الرواية، ايضا السنة رووا هذه الرواية. خب انتو لا تصوروا انه مثلا روايات عن علي مختلفة عن علي ثم نرى ان اهل البيت لم يروها، و السنة غالبا تعلمون لا يروون عن الحسن بن علي صلى الله عليه الامام المجتبى. هذا كلامهم وادعاهم اما ناتج عن عرف سائد في ذلك الجو واضح عندهم لا اصبروا، الواقع الاجتماعي كان فاسد. فهناك شيخ من اهل الكوفه نقل في شيء بما ان الحال الاجتماعي فاسد، الناس تقبلوا هذا الكلام، لاحظوا، لانه صالف واقعهم الاجتماعي. لذا نحن نتكلم ان هذا الكلام كواقع اجتماعي و كعلاج للواقع الاجتماعي اجماعا لا باس، لكن ليس هذا طريق، ان لا طريق صحيح، لا حاجه لهذا الشيء. هم يعني لاحظوا مثلا الان اذا صار في مشكل اجتماعي فد واحد ولو مجهول يعني قلت شيء فد مره يشتهر بين الناس ولو مجهول يقول، لان نوع من حاله الغضب، حاله الغضب الجماهيري موجود، حاله عند الناس موجود، يعتمدون حتى على مجهول. هذا الاعتماد لابد يحتفل ارتكاز فطري، ارتكاز فطري كان في ارتكازه بان الله رحيم، بسم الله الرحمن الرحيم موجود، الرحمة الالهية، العطف الالهي، ان رسول الله لما دخل مكة اطلقهم قال اذهبوا فانتم الطلق، يناسب مع هذا. وإلا سعد كان يصيح هذا الشعار من اليوم يوم الملحمة، اليوم تصبح الحرمة، لما صار فتح مكة قبل رسول الله دخل مكة هو، فأرسل رسول الله عليا بسرعة قال غير الشعار اليوم يوم المرحمة، غير الشعار، يعني كانوا يرون بأن المناسب مع سيرة النبي صلى الله عليه ومع الآيات القرآنية الجانب الذي يميل للعف والرحمة والإصلاح، لا بمجرد ظن تقطع يده. لكن هذا يقابل أيضا إجماع المسلمين على أن الرسول لا تأخذ بالله لو متلائم، وأنه صحيح حتى عن المرأة قال وقف قال لا لا تعقل الحدود، لا تعقل، يمكن أن يحتج الحاكم طبعا تلك الرواية أنه جاء ثلاثة شهود وقال قال الإمام أين الرابع، قال والآن يجيد، قال لا لا تعطيل في الحدود، فأقام الحد على ثلاثة، هذا منفردا من السكون لا نؤمن بها وقواعدا لا تؤيدون مذكور كلام في محله. هذه الرواية أنه جاء ثلاث شهود الرابع إمامه قال والآن يجي الرابع، الإمام قال لا أجر حد القذف على الثلاثة الموجودين، هذا صعب قبوله في غاية الصعوبة الأشفال. على أين سندنا عندنا غير نقية ولا نقبل به، صعب جدا ويحتاج إلى توجيه الحديث، إما أن نحملها قضية في واقع معينة إلا ما ممكن قبوله، في الجوارة موجود مناقشات في دلالة الرواية موجودة، يراجع إلى محله كيف ما كان. فغرضي كان من هذا الكلام، لاحظوا مثلا في هذا المجال حتى نسبوا إلى الحسن بن علي سلام الله عليه، قال سمعت أبا سالم سبيعا أبا سالم يقول شهدت الحسن بن علي، مراده من شهدت الحسن بن علي يعني في الكوفة أيام اللي كان خليفة، لأن الإمام الحسن ستة أشهر كان خليفة في الكوفة، وأتي برجل أغر بسرقته فقال له الحسن لعلك اختلاس لكي يقول الله، يعني الإمام يلقنه الشبه الإمام المجتبى صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لعل أصله صحيح لا ننكر فيه، لأن السرق لابد من إثباته. خب الإمام يقول لعلك كنت محتاج مثلا، لعلك مثلا تصورت أن هذا مثلا لك مثلا، هذه الأسئلة لابد منه، هذا ليس من جد إدراء الحدود عن المسلمين واستطاعته، وهذا المطلب صحيح. نحن قلنا هذا المطلب تدرأ الحدود بالشبهات صحيح، تدرأ الحدود، ولو ليس رواية هذا تقتضي القواعد قضية كل حد إذا ثبت أنه مجرم سرق عصيانا لله لابد من قضية. فإنسان يسأل الحاكم يسأل هذا ما لا إشكال فيه. وليس معناه إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعته، فرق بينهما، يعني يكون احتياط بالدماء بلا إشكال، بالدماء بالأعراض بالأموال لابد من الاحتياط، هذا ما لا إشكال فيه. بل كما قال الشيخ الأعظم الأنصاري في أول بحث الذات، الله أذن لكم أم على الله تفترون، قال أن الإنسان لابد أن يعلم هذا كلام الله وإلا لا ينسب إليه. صحيح انصافا، يعني الآية المباركة ظاهرها هكذا، تعلمون أن هذا حكم الله لا بأس وإلا افتران على الله. يعني الآية المباركة تشدد في هذا الجهة، جعل الشيخ هذا دليل على عدم حجية الظن الأصل. وصحيح نحن قلنا الآن متعارف، إذا نقلنا كلام عن شخص ولم نتثبت من يتكلمون، خب أنت تعلم أن هذا الكلام قاله فلان، هذا متعارف عرفي لا نحتاج إلى الآية المباركة. فالحدود الإلهية تقام من دون تثبت، هذا فعل الحجاج. يعني بعبارة أخرى، شيئان هناك من دون تثبت يقام الحد، هذا ما فعله مغيرة وحجاج في الكوفة والبصرة، والحد يقام بتثبت، هذا قطعي اصلا مقتضى الادله هكذا. و اما الحد بعد ثبوته بليت و لعله يعطل ولا يقام، هذا يحتاج الى دليل. بعد ثبوته بليت و لعله يعطل، هذا صعب اثباته بهذه الروايات انصافا في غايه الصعوبه والاشكال. حديث اخر، انا اقرا الاحاديث لو بعضها تكرار، رواه ابن ابي شيبه ايضا الى اسناده ان ابي هريره ابا هريره اتي بسارق وهو يومئذ امير، قال اسرق اسرق قل لا قل له، وكان يقول له لا. طبعا ابو هريره له حجه لا فعله ولا كذا والى اخره. و ابي مسعود، حديث ابي مسعود قال اتي برجل سرق فقال اسرق قال قل وجدته، وكان يقول له قل وجدته، قال وجدته فخلى سبيله، هو علمه طريق فرا. وكذلك في رواية أخرى أن أبو مسعود الأنصاري أتي بامرأة سرقت جملا فقالت أسرقت؟ قولي لا، فقالت لا فتركها. ثم أن أغلب بقية الروايات ألاين. حديث أبي الدرداء أنه أتي بامرأة سرقت يقال لها سلام، فقال لها يا سلام سرقت؟ قولي لا، قالت لا فدرع عنها. هذه الرواية أيضا بطريق آخر عندهم موجود. ما معقولة سيدي، بله، يعني الحاكم هو و رموا رواية أخرى. بله، هذا عمر يتطفر على البيوت حتى يشوف بله يتركه هو صحيح، ذاك باطلا تجسسه للبيوت باطلا انصافا. وحديث آخر أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته مستجول رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسبه، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل ينقنها لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. هذا لا دليل له. على رواية أخرى قضية عمرو عاص مع محمد بن أبي بكر رحمه الله، أن عمرو بن عاص قال له ادعيت أمانا ادعيت شيئا، يعني كانوا يقولون أن عمرو بن عاص حاول أن يلقن له شيئا حتى يترك سبيل محمد، لكنه لم يقال لا، فكان فإن رسول الله قال إنما يجيب على الناس أدناهم، فلم يدعي شيئا فضرب عنقه. خب بطلانه، خب إذا ضرب عنقه كيف جعله في بطن حمارا فأحرقهما، هذا من جملة حدود الله سبحانه وتعالى. على إن كيف ما كان، أما لا ينبغي أن يذكر سيدنا دولة يستدلون بها، بل يستدلون ويعتبرونها أحكامها عمل عمر بن العاص، بل مع محمد بن البيت. أنا إن قرأت لكم مقدار من الروايات، طبعا كل الروايات بلا استثناء عندهم ضعيفة، أنا الصحابة ضعيفة فكيف عن رسول الله؟ بلا استثناء لا توجد عندهم رواية واحدة سلمت عن المناقشة إلا حديث عائشة عند مسلم في المستدرك، قال أنه عن عائشة قالت ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فلأن الإمام أن يخطئ في العف أفضل من أن يخطئ في العقوبة، وجعل حاكم هذا كلامها كلام عائشة. ولكن قلنا الذهبي قال حتى ذاك ضعيف، أصح الروايات تلك الرواية عندهم. قال الذهبي حتى هذا ضعيف. فتبين بأن أولا نلاحظ كثرة الروايات في السرقة أكثر ما في السرقة، ولذا هذا يؤيد ما ذكرنا كثرة ما كان يخطا هؤلاء على السرقة من دون تثبت من دون ظنة كانت هي السبب. الآن كيف ما كان؟ فالآن أولا هل ثبت بحجة شرعية أن الحاكم من جمله يوجد شبهات حتى يدرأ الحد بعد ثبوتي؟ انصافا بهذا الكثرة اللي قرأنا الروايات يومين، انصافا مع كثرتها كلها من قبيل صفر زائد صفر زائد صفر اضافه صفر اضافه صفر، النتيجة كلها ضعيفة سندا، لا الذي عندنا صحيح سندا ولا الذي عند العام صحيح سندا، لا اسناده الى رسول الله صحيح، لا اسناده الى الصحابة صحيح. نعم الصحيح من الاسناد فقط عند الاسماعيليين في كتاب الدعائم، ان عليا قال قال رسول الله ادرأ الحدود، هذا عند الاسماعيليين صحيح، وعند الزيديين في كتاب الاحكام ليحيى بن الحسين روى عن علي قال ادرأ الحدود بالشبهات، هذا هو الصحيح الذي عند فرقتين من الشيعة. واما عندنا انصافا ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه وفي كتاب المغنى الاعتماد عليهما مشكل، واعتمد الشيخ الصدوق في كتاب المغنى على قاعدة تدرأ الحدود بالشبهات، لا ادرأوا، تدرأ الحدود بالشبهات، فإدرار لا بأس بشبهات، لا بمعنى إدرأ الحدود عن المسلمين ما استطعتم، تدرأ الحدود بشبهات، نحن نفتي. فهذه الرواية بهذا المتن الآن حجة محل إشكال، بكل متونها محل إشكال، هذا حجة. وأما ما قطع النظر عن الحجية، تدرأ الحدود بشبهات ثابت، لا نحتاج إلى دليل، القاعدة تقتضي. انصافا اذا لم يثبت الجريمة على شخص اصالة البراءة كل متهم بري حتى يثبت اجرامه، قطعا يجري هذا القاعد ويعبر عنه بقاعدة الدرء، تدرأ الحدود بشو لا بس. وهذا الذي بتعبير الاخ اجراه الشيخ الطوسي واجراه اصحابنا واجراه الشيخ الصدوق في المغنى، بلي تدرأ الحدود، ادرأ الحدود موجود لكن قلنا لم يثبت كدليل، لم يثبت. اذا فرغنا بين النصين، النصوص فدرء الحدود بالشبهات حتى ادراء الحدود بالشبهات لا قلنا بهذا المعنى، لا بمعنى ما استطعته با وجود الشبه لا يقيم الامام الحد، صحيح انصافا هذا المضمون صحيح ولا بد من التأكد. و اما مسألة انه قد يكون في بعض الاحكام الشرعية شدت و ان الحاكم خصوصا مع مراعاة الزمان و مع مراعاة بعض الاشياء و هدفه ايجاد العدل و هدفه ارتداء الناس، فهناك طرق اخر موجود لا نحتاج الى قاعده الدر. من جمله الامور اصولا من المستحبات في الشريعه ان من ارتكب حدا يستر على نفسه ولا يرفع امره الى الحاكم، جاء في روايات العامه لم اجده عندنا ان رجلا قال لرسول الله اني ارتكبت حدا فاغمه علي، فسكت عنه الرسول، ثم صار وقت الصلاه الظهر والعصر، بعد الصلاه جاء رجل مره ثانيه قال ارتكبت حدا فأغمه علي، فقال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم، قال إن الصلاة كفارة، اذهب فإن الصلاة كفارة. فهذا من المستحبات من ولا إشكال فيه. أصلا عندنا باب في كتاب الوسائل في أبواب مقدمات الحقوق، باب استحباب أن يسر الإنسان على نفسه، وفي هذا المجال حتى في كتب العامة عدة روايات وجود، أصلا عدة روايات أنه من المستحب أن الإنسان إذا ارتكب معصية ارتكب خمرا وشابه ذلك يسر على نفسه ولا سيخبر به حتى الحاكم ويتوب فيما بينه وبين الله والله يتوب عليه. من جملة الأمور التي ثابت قطعا بالآيات الكثيرة، في جملة من الآيات بعد أن تعرضت لإقامة الحد قال إلا الذين تابوا، منها في حد المحارم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لأن قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، تابوا إلى الله، إذا تابوا إلى الله توبوا مصرت الله، في كتاب وفي باب السرقة السارق والسارق إلا الذين تابوا موجود. عدت من الموارد في القرآن الكريم التوبة مذكورة بعد الحدود، وهناك في كتاب الوسائل باب في أبواب الحدود الجزء 18 بحسب الطبعة المعروفة، باب أن التوبة مسقطة للحد. هذا إذا كان الشيء شخصي، أما إذا كان قدم للحاكم متهما شنو يعني إذا الدعية عليه قدم وسارق وقدم بعد ما يقدر يتوب بينه وبين الله؟ ليش؟ قبل أن يثبت عليه يتوب بينهم؟ حقوق الناس يتعوه بالناس هو التوبة عبارة عن الرجوع إلى الله ويعطاه بالناس لهم. شو المسلم نفسه متهم في ذلك؟ متهم. وقبل ثبوت الإتهام يقول اللهم إني أنا أتوب إلى الله حتى إذا ارتكبت سرقة فأتوب قبل أن يثبت عليه. ونحن سبق أن شرحنا أن هناك مراتب. أولا حينما يؤخذ الشخص قبل أن يؤخذ قم معلوم الشخص إذا تاب بينه وبين الله يتوب عليه ولا يشغل ويستحب له ذلك. إذا أخذ وقبل الثبوت عند الحاكم قبل أن تتشكل المحكمة وتثبت هذه الجريمة عند الحاكم حينئذ إذا تاب قطعا التوبة مسقطة بس يكذب يعني ينكر كذبا لا لا لا يقول إني فعلت هذا وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى لا قبل ثبوت الحد عند الحاكم قبل أن يثبت أنه سارق بتعبير بعض مشايخنا الآن مثلا في الجمهور يقول في الليل يروح إلى السجن ويقول له توب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الثبوت في المحكمة قبل أن يأتي إلى المحكمة يتوب إلى الله. قد قطعا الرواية التوبة مسقطة للحد بلا أشكال كثير الرواية ظهر بعض المباركات. مسألة ثانية يعني مرحلة ثانية بعد الثبوت وقبل إقامة قبل الحكم مثلا ثبت أن هذا رجل سارق البينة ثابتة لكن بعد لم يحكم الحاكم حينئذ تاب. بله بگیم به توبه کرد اتوب الى الله. بله قبول میشه. حالا اون بحث لاحظ شد براحل قبل الان قبل ان تقدروا علیهم التوبه مقبوله تو بعد ان اخذ مثلا و قبل ان یثبت عند الحاکم التوبه تو مقبوله تو مسقطون ده. نه اذا ثبت عند الحاکم بعد الحاکم لم يحكم تأملوا البين شهدت لكن بعد الحاكم لم يقل حكمت بقطع اليد في الأثناء تاب الرجل بعد أن قال أتوب إلى الله سبحانه وتعالى قيل أيضا أن التوبة مسقطة. من هنا محل كلام بين الفقهاء. المرحلة الأخيرة بعد حكم الحاكم وقبل إجراء الحد حكم الحاكم بأن تقطع يده وقبل أن تقطع يده قال أتوب إلى الله. هذه الرواية التي قرأناها أمس كان هكذا مفاده لكن يتوب إلى الله في الحقوق الخاصة ما بينه وبين الله أما حقوق الناس خب يدفع الحقوق إلى الناس خب بعد لا يتوب يقول سرقت هذا شيء أرجع إلى صاحبي وأتوب إلى الله بعد ما أتوب ما أسر بالقتل قصاص ليس حدا قصاص شيء آخر حق للمجني عليه لأولياء الدم اگه این باشه اگه این تعلیم بشه به هر سوالی همین میگن توبه کردن جای برای خب اگه دو مرتبه دزدی کردن توبه نکردی خب دکه اول برش بکن چه اشکال داره دست نبرن چه اصلا این دست بود فصار واضح بکن و لیس الان غرضی از دخول فی تفاصیل هذه المسئله فقه هم لانه یحتاج الى بحث فقهی الا عین لا نحتاج الى قاعده در الحدود بشبه اذا التزم فقیهان کان بعض مشایخنا یمیل ما استبعد کان یختار یقول اطلاق الآیت المبارک الا الذین تابوا فی باب السرقه مطلقه حتی بعد الثبوت و حتی بعد الحکم یعنی بعد ان حکم الحاکم قبل الاجراء قبل التنفیذ قال صحیح انا توبت و شهودم علیه و انا اتوب الى الله سبحانه و تعالی و هذه الاموال نظرت جه قال و حینئذ ایضا لا یجب الحد لا ينفذ الحد التوبة مسقطة للحد مطلقة. طبعا المسألة تحتاج إلى دراسة خاصة في باب القضاء ليس غرضنا الدخول وكيف ما كان خلاصة البحث في هذه القاعدة قاعدة درء الحدود عن المسلمين قطعا من مما يختص بالقضاء بلا إشكال فيه. شأن الحاكم أن الحد إذا لم يثبت لشخص لا يجعل له و أما يحاول هو يبرر له او بمجرد مع وجود القرائن هو قال لا يترك سراحه هذا انصافا مشكله. اثباته بهذا المقدار مع كثرتها صعب جدا صعب. مساله التوبه والستر على الناس مساله اخرى لا ربط لها ما نحن فيه. الى هنا انتهى الكلام عن قاعده الدرء وانها انصافا مقدار من ثابته في حق الفقيه في زماننا. صلى الله على محمد.